لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به توحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، موعدنا اليوم بفضل الله تبارك وتعالى مع سورة النازعات، وهي السورة الثانية من جزء عمّة. وجزء عمّة هو الجزء الأخير من القرآن الكريم، جزء 30، وهو الجزء الأخير في الحزب المفصل. فالقرآن مقسم إلى 7 أحزاب. الحزب الأول 3 صور، البقر وآل عمران والنساء. الحزب الثاني 5 صور، والثالث 7 صور، والرابع 9 صور، والخامس 11 سورة، والسادس 13 سورة، والسابع الأخير الحزب المفصل، ويبدأ من سورة قاف على الراجح. وذهب البعض إلى أنه يبدأ من أول سورة الحجرات. ليه اسم المفصل؟ لكثرة الفواصل بين سوره وآيه. يعني مثلا السور بتاعته 64 سورة، في حين أن بقية سور القرآن 49 سورة، والآيات بتاعته كثيرة جدا. يعني جزء عم وتبارك 2000 آية. فعشان كده في فواصل كثيرة بين السور وبين الآيات، فبالتالي سمي بالمفصل. تمام. العلماء قسموا المفصل إلى 3 أقسام: طوال المفصل، وأواسط المفصل، وقصار المفصل. طوال المفصل من أول قاف أو الحجرات على الخلاف المعروف، وينتهي عند سورة الواقعة عند البعض، وبالتالي عندهم أواسط المفصل يبدأ من سورة الحديد. ذهب البعض إلى أن قصار طوال المفصل ينتهي بسورة المرسلات، وبالتالي يبقى أول أوسط المفصل يبدأ بسورة النبأ. البعض ذهب إلى أن طوال المفصل ينتهي بسورة النازعات، وبالتالي يبقى أوسط المفصل يبدأ بسورة عبسة. البعض ذهب إلى أن طوال المفصل ينتهي بسورة الانشقاق، وبالتالي يبقى أول أوسط المفصل يبدأ بسورة البروج. طيب، أوسط المفصل بدايته على الخلاف الذي ذكرناه، طب نهايته؟ البعض ذهب إلى أن نهاية أوسط المفصل ينتهي بسورة الليل، وبالتالي بقصار المفصل يبدأ بسورة الضحى. سورة النازعات هي السورة 81 بترتيب المصحف، سبقتها سورة النبأ، وتلتها سورة الانفطار. وكده يبقى سورة الانفطار آخر سورة في السور المكية، لأن السور المكية 82 سورة، وبقية القرآن 20 مدنية و12 مختلف في مكيتها ومدنيتها. طيب، وهي السورة 80 بترتيب المصحف، سبقتها سورة النبأ. يبقى كده سورة النبأ والنزعات نفس ترتيب النزول، هو ترتيب المصحف بس مع تغيير الأرقام. في ترتيب النزول هتبقى سورة النبأ سورة رقم 80، بس في ترتيب المصحف هتبقى 79. سورة النازعات في ترتيب النزول 81، بس في المصحف هتبقى رقم 80. سورة النازعات سورة مكية، ولا خلاف في ذلك، وتظهر فيها خصائص القرآن المكي من الكلام عن العقائد والتوحيد والبعث والصراع بين الحق والباطل، وقصص السابقين ويوم القيامة والجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي يعني اهتم بها أو ركز عليها القرآن المكي. سورة النازعات آياتها 46 آية عند الكوفيين، و45 عند غيره. الخلاف في آية إيه؟ قول الله عز وجل فأما من طغى اللي حسبها 46 قالوا فأما من طغى آية، واللي حسبوها 45 قالوا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا على بعضها إيه؟ آية. تمام؟ كلماتها 179 كلمة، كلماتها 179 كلمة، وحروفها 753 حرفا. سورة النازعات تبدأ بالإيه؟ بالقسم، والنازعات غرقا، والواو دي واو القسم. وفي مجموعة من سور القرآن تبدأ بالقسم، منها ما يبدأ بالواو، ومنها ما يبدأ بلا أقسمه، ومنها ما يكون بالواو بعض الأحرف المقطعة. فأول السور التي تبدأ بالقسم سورة الصافات، والصافات صفا. عندنا إيش؟ والصافات تقريبا دي أول سورة، مش كده؟ والصافات صفا، والذاريات أيوة، والطور، والنجم. هذه كده كام؟ 4. تمام؟ وبعدين والمرسلات والنازعات والعاديات، هذه كده كام؟ 6. وبعدين والسماء ذات البروج، والسماء والطارد، هذه كده 8، مش كده؟ والشمس وضحاها، والفجر والشمس، هذه كده 10. والليل والضحى والتين، هذه كده 13 سورة. والعصر هذه 14 سورة. والعاديات قلنا يبقى 14 سورة. تمام؟ تقريبا ما قلناش العاديات، يبقى 15 سورة. عندنا بعد كده سورتين بدأت بالقسم الصريح، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا الايه البلد، يبقى 17 ايه سورة. طيب في سور بدأت بالقسم بس بعض الأحرف المقطعة. تمام؟ زي ايه مثلا؟ زي ياسين والقرآن الحكيم، ها صاد والقرآن ذي الذكر. تمام؟ قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون. تمام؟ السور اللي بدت بالقسم ده هي فيها أقسام متعددة، لكن في الجملة كلها أقسام بالإيه؟ بالمخلوقات. يعني يوم القيامة مخلوق، البلد اللي هي مكة مخلوقة، التين والزيتون، اللي هي الشام وفلسطين أو مصر، وهذا كل دي أشياء الضحى، الليل، الشمس، الفجر، كل دي أشياء مخلوقة ربنا بيقسم بيها. طيب ربنا بيقسم بيها ليه؟ ليدلنا على قدرته فيه، ينبهنا إلى أهميتها وإلى قدرته فيها سبحانه وتعالى. والله يقسم بما شاء على ما شاء، يعني الله عز وجل يقسم بأي شيء. إن القسم من الله الغرض منه والله أعلم التنبيه على قدرته في المقسم إيه؟ به. خلاص؟ إنما القسم منا نحن إنما يدل على تعظيم المقسم به، وأننا نتعبد لله عز وجل بهذا القسم، وأن القسم منا عباد، وبالتالي لا ينبغي أن نقسم إلا بالله، لأنك لو وجهت العباد الغير الله فشرك. فلو أقسم الإنسان مثلا بالنبي أو بالولي أو برحمة أبيه أو بأي شيء آخر، يبقى عبادة يوجهها لغير الله، يبقى أشرك بالله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية من حلف بغير الله فقد أشرك. تمام؟ طيب والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. ها المقسم بهنا كام؟ 5. 5 أقسام: النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات، المدبرات، مش كده؟ طيب القول الراجح عشان نطلع من تفاصيل الخلاف، ان ابن كثير وغيره ذكروا فيها اختلافات كثيره، فالراجح انها الملائكه، كل الاقسام الخمسه ده ربنا بيقصد فيها بالايه؟ بالملائكة وانواع الملائكة. يعني في قسم بالملائكة بشكل عام وفي قسم ببعض انواع الملائكة زي ما هنعرف. طيب واحنا بنتكلم هنذكر بعض الاقوال اللي ذكرت خلاف ذلك، بس انا حبيت انبه ان القول الراجح هم الملائكة، وان في اقسام بالملائكة بوجه عام وفي اقسام ببعض انواع الملائكة. خلينا ناخد القسم الاول والنازعات. جمع قسم اقسام؟ نعم جمع قسم اقسام. نعم بس السياق اللي بحثه زي ما هي جمع قسم برضه. تمام تبتصر الجلسة الجلسة الله يكرمك. طيب والنازعات، النازعات من النزع، والنزع يدل على الايه؟ الشدة، على الشدة والمقاومة الاثنين مع بعض. انا في ايدي التليفون حضرتك بتشد مني بقوة، اللي انت بتعمله ده اسمه ايه؟ نزع، وانا بقاوم وانت بتشد اكثر، خدت بالك؟ منازع. عشان كده ربنا عز وجل قال ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وايه؟ تنزع. لا هي موت وما يسيبش الكرسي، تمام؟ تنزع فيها ايه؟ شد، تمام؟ ربنا نجينا على حاجة. والنازعات غرقا، غرقا ايه الغرقا دي؟ غرقا هي التمادي في الشيء، الإغراق في الشيء التمادي فيه، الإغراق في الشيء التمادي فيه. فالنازعات غرقا كأنها بتنزع أرواح الملائكة اللي هي يعني ملائكة الموت اللي بتنزع أرواح الكافرين، وبالتالي روح الكافر لا تريد أن تخرج من الايه؟ من البدن، فتفر وتتفرق في أطراف البدن، فتتبعها الملائكة وكأنها تجري خلفها داخل جسد الإنسان، فبالتالي يعني تقاوم مقاومة شرسة جدا، تتقطع معها الايه؟ العروق والاعصاب، وتقطع اللحم وربما تكسر العظم لانها تريد الا تخرج، والملائكه يريدون ايه؟ اخراجها كرها، فهي تغرق في المقاومه والملائكه تغرق في اخراجها بقوه وشده. والنازعات غرق، يبقى غرقه دي بتدل على الحالتين، على حاله الروح اللي هي تتفرق في البدن مش عاوزه تطلع عشان شايفه مصيرها، وغرقة الملائكه اللي هي بتغرق في الايه؟ استخراج الروح نظرا لتفرقها في الايه؟ في البدن. نسال الله العفو والعافيه. عشان كده القول الراجح ان النازعات هي ملائكه التي تقبض ارواح الكفار، ده اللي خلانا رجحنا ان قول ان هي ملائكه تقبض ارواح الكفار حكاية ايه؟ النازعات وما فيها من قوة، وغرقا وما فيها من ايه؟ من شدة. خدت بال حضرتك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الملائكة تخرج ارواح الكفار من اجسادهم كما يخرج السفود من الصوف المبلول. السفود عارف البتاع اللي معلقة عند الجزار اللي فيها اسنان كثيرة في الجناب ومعترضة، بحيث لو تخيلنا مثلا عاملة زي السفاية كده بتاعت السمكة، خطاب زي الخطاب، بس ايه؟ بس في يعني ايه؟ أطراف كتير، فهي جوه الصوف، والصوف ده كمان ايه؟ مبلول، وانت عاوز تطلعها هتعمل ايه عشان تطلعها؟ لازم هتشد، مش هتعرف تسلم، وبالتالي هتشد، يبقى هتقطع الصوف اللي هي ماسكه فيه. فهي روح الكافر كده تطلع من البدن بهذه الايه؟ الطريقه. اما روح المؤمن فتخرج بسهوله كما يخرج الماء من في استقاء، فمعاك قربه من الجلد مليانة مية بتفض منها مية، بينزل الماء بإيه؟ بسهولة. أو كما تخرج الشعرة من الإيه؟ من العجين، أما يبقى العجين في شعرايا كده بتمد إيدك تسحب الشعرة، الشعرة إيه؟ تطلع بسهولة ما إيه؟ ما تعكسش معاك. تمام كده؟ طيب، والناشطات نشطة اللي هم الإيه؟ اللي هم ملائكة الموت اللي بتخرج أرواح المؤمنين، اللي بتخرج أرواح المؤمنين، روح المؤمن تخرج بسهولة كما عرفنا. فالنازعات تنزع أرواح الكافرين، والناشطات ها تخرج تنشط أنواع أرواح الإيه؟ أرواح المؤمنين. وعصات المسلمين لا، الكافرين حسب المعاصي بتاعتها، لكن غالبا تخرجها النشطات ان شاء الله تبارك وتعالى. ماخوذه من الانشوطه، الانشوطه العقده التي ربطت لتحل بسهوله، اللي احنا بنقول عليها ايه؟ عقده وشنيطه. لما انت لما اخذت تربط رباط الجزمه بتعمل ايه؟ بتيجي تاني الرباط ورابط عليه، بس لما تشد من اي طرف يطلع معاك. هي دي الشنيطه او باللغه العربيه الانشوطه. تمام كده؟ يا رب هول علينا سبحان الله. والناشطات نشطه والسابحات سبحا. يبقى القسم الاولاني النازعات كان بنوع خاص من الملائكه، انما ملائكه الموت اللي بتنزع روح الكافرين، والناشطات نوع خاص من الملائكة اللي هي ملائكة الموت التي تنزع أرواح المؤمنين، والسابحات سبحة عموم الملائكة، أن الملائكة تسبح سواء بين السماء والأرض أو تسبح في السماوات الأولى والثانية الغيث السبعة، تسبح في ملك الله سبحانه وتعالى لتنفيذ الأوامر التي أمرها الله عز وجل به. يبدأ قسم بالملائكة كلها من جبريل إسرافيل وميكائيل وبقية الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يأمرهم. طيب، في قول يقول والسابحات اللي هي النجوم لأنها تسبح في الفضاء، بلك لكن طبعا الظاهر إن هي الملائكة كما ذكر. والسابحات سبحة هواء أو ماء، كل في فلك إيه؟ مش كده؟ خد بالك شو محمد؟ وآيات لهم أن حملنا اسمه دي لا، والشمس تجري ذلك القمر قدرناه منازلها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. السباحه هنا في الايه؟ في الفضاء. ونعمل ربنا علينا كمان يا مولانا ان كل شيء يسبح في ايه؟ مكان في فلك. الله تعالى تمام، كل في فلك يسبحون. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. الفاء هنا عاطفه مش قسم، لان مفيش فاء للقسم، فبتعطف السابقات على ما سبقها من الايه؟ من الاقسام. السابقات برضو الملائكه تسبق لتنفيذ امر الله عز وجل الذي امرها به. فالمدبرات امر الملائكه التي تدبر الامور باذن الله تبارك وتعالى. طيب، والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. غرقا هنا هيكون يعرفها ايه؟ هو المطلق. هو المطلق تغرق غرقا ماشي، او منصوب على الايه؟ المصدريه ملك، او بدل الاجتماع من النازع ان يجتمع على الغرق اللي هو الاغراق والشده. والنازعات غرقا والناشطات نشطا زيها نشطا والسابحات سبحا طبعا هتبقى برضك ايه؟ مفعول تسبح سبحا او منصوب على المصدر. فالسابقات سبقا نفس الكلام. فالمدبرات امرا، امرا هنا تبقى مفعول تدبر امرا. ممكن نقول نعم، ممكن لو ما اعرفش صح ولا غلط، بس هقول يعني مجرد اتصال يعني بالمدبرات امرا، كان ده مفعول لاجله امرا من الله عز وجل، مفعول لاجله او مفعولا له. تمام احسنت. طيب هنا القسم يتطلب اداه ومقسم به. فين الأداة؟ الواو. الواو تمام. المقسم به الخمسة دول. طب المقسم عليه اللي جاي بقى مقدر، جواب القسم يسموه المقسم عليه أو جواب القسم مقدر، تقديره إيه؟ لا تبعثن البعث، لا تبعثن يعني والله لا تبعثن. تمام. يبقى كده كلام للكفار، لان الحوار كله مع الكفار زي ما هنعرف في بقيه الايه الايه. يوم ترجف الراجفه تتبعها الراجفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون ائنا لمردودون في الحافره فاذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذا كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالظاهر. كل اللي انتم سمعتوه ده يا جماعه هيحصل ايه في يوم واحد، في يوم واحد اللي هو يوم ايه؟ يوم القيامه. تمام. طيب يوم ترجف الراجفه، يوم دي منصوبه، منصوبه على ايه؟ ظرف زمان. ظرف زمان بس ايه اللي نصبه؟ انه وقع حالا، حال حال من جواب القسم لا تبعثن، حال تكونك حال تكون ذلك البعث يوم الايه؟ يوم القيامه. لسه بعيد قوي دي. لما تبعثن يوم القيامه هتبقى هنا ظرف مباشر يعني. ما انا بقول لحضرتك لا تبعثن يوم ترجف الراجل، فهي منصوبه بالايه؟ جواب القسم المقدر، وهو يوم القيامه. يوم ترجف الراجفه، الرجف هو الهز بعنف، الراجفة الاهتزاز بإيه؟ بعنف. تتبعها أي تتلوها، تأتي بعدها الرادفة. طبعا الراجفة الهز بعنف، والرادفة التي تردفها يعني مثلها، مش الثانية اسمها الرادفة لا. ها يعني جاءت امرأة وجاءت بعدها الرادفة، يعني إيه؟ امرأة أخرى. مش اسم علم يعني، مش اسم علم. لا مش اسم حاجة. تتبعها الرادفة يعني رادفة وبعدين رادفة فردفها أخرى، زي ما ربنا عز وجل قال في سورة الأنفال وما جاء ذات إيه أقول إيه الآية كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وأن فرقة ويقول لك أنهم يجادلونك في الحق بعدما تبان كأنما يستحقون أن يوطوا ينظرون وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشركاء تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته وقطع يحق الحق ويبطل الباطل ولو كان مجرما إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يعني يردف بعضهم بعضا وكنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال معاذ أو ابن عباس. فالرديف الذي يأتي عقب الذي سبقه، فالرادفة جاءت بعدها بعثها، الرادفة ترجفها. واضح كده يا جماعة؟ طيب تتبعها الرادفة. ايه حكاية الرادفة والرادفة؟ احنا عرفنا الرادفة الهز بقوة، الزلزلة بشدة وعنف. تتبعها الرادفة زيها. يا ترى الراجفة المقصود بها يوم القيامة وخلاص، وإن دي بداية الأهوال بتاعته، وبعد كده تتبعها الرادفة وتريها رادفة أخرى وأخرى وأخرى وأخرى والروادف والهواء والأهوال والطوام لا تنتهي. البعض قد ذلك، البعض ذهب إلى ذلك، لكن جمهور المفسرين على أن الراجفة هي النفقة الأولى والرادفة التي تردفها اللي هي النفقة الايه؟ الثانية. تمام. وذكرنا قبل ذلك أن الراجح أنهما نفختان، نفخة الأولى تبدأ بالفزع وتنتهي بالصعق بموت كل الأحياء إلا الله سبحانه وتعالى، والنفخة الثانية نفخة البعث. تمام. قلوب يومئذ واجهة. دكتور معلش. نعم. الحتة الأخيرة دي تاني. طيب بتقول إن النفخة الأولى تشمل الصعق الأول الفزع والصعق. الصعق ده موت بعد حياة؟ ما هم عايشين. يعني ده لسه النفخة الأولى فزعتهم كلهم وانتهت النفخة الأولى بالإيه؟ صح انهم ماتوا جميعا. يعني النفخة الاولى ديت هو كان الدنيا لسه يعني الدنيا قائمه الناس عايشه. اه تمام. لا من الاحياء وقتها يعني. اه وبعد ذلك النفخة الثانيه نفخة الايه البعث، البعث للجميع بقى للكل. تمام. قلوب يومئذ واجفة. ها قلوب يومئذ واجفة جملة استئنافية لكن لها اتصال وثيق بالايه بالمعنى. يومئذ اللي هو يوم الايه يوم القيامة، ويوم منصوب على الظرفية او على حذف الخافض في يوم. قلوب يومئذ واجفة، واجفة خائفة، والوجف هو شدة الخوف طبعا من اللي شايفاه، النفخة الأولى النفخة الثانية أهوال القيامة بأشكالها وألوانها إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد أبصارها خاشعة. أبصارها جمع بصر، والبصر معروف هو ما يكون في العين. خاشعة يعني ذليلة منكسرة مهانة. أبصارها الهاء دي ضمير يعود على الايه؟ القلوب. على القلوب، هي القلوب لها أبصار، يبقى المقصود أبصار أصحابها. مجاز كده ولا صح؟ أبصار أصحابها على حذف ايه؟ على حذف مضاف إليه. ده مجاز صح؟ مجاز علاقة الجزئية هي تعتبر زي استعارة. تمام؟ أبصارها خاشعة يعني أبصار أصحابها، أو أن ذلك اليوم تكون القلوب وأصحابها شيئا واحدا. تمام. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. الاستفهام ده استفهام إيه؟ إنكار، لأن الكفار بينكروا أئنا، بل معقول إحنا هنرجع تاني للحياة. ها استفهام إنكاري، هو المقصود منه التهكم أيضا بالسخرية والاستهزاء. فإنا لمردودون في الحافرة، كلمة الحافرة مأخوذة من الحفر، ماشي الحفر. طيب إيه مردودون في الحافرة؟ يعني الإنسان يا جماعة لما بيمشي على الأرض بالذات الرمل أو الطين رجله تؤثر وهو ماشي صح، فكأنها تحفر في الايه في الطريق، مش كده؟ طيب لما يرجع من نفس المكان، لما يرجع من نفس المكان يبقى اسمه مردود في الحافرة، ويبقى فيه يعني الى، يعني راجعون الى الحياة الدنيا من جديد. يبقى معنى الحافرة في اللغة من الحفر، وعرفنا ايه اصلها اللي هي الطريق اللي بتمشي فيه بتحفر فيه برجلك، وانت بترجع تاني بنحفر تحفر تاني بتزود الحفر تاني برجلك في المكان ده اذا كان رمالا او طينا كما ايه ذكر. ويبقى الكفار بيستنكرهم انهم يعودون الى الدنيا من جديد، او بلاش الى الدنيا يقول الى الحياة من جديد. فإنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة سنرجع. يعني إذا كنا عظاما نخرة، النخرة العظام النخرة المفتتة ها البالية، وفي قراءة ناخرة إذا كنا عظاما ناخرة ها سنرجع سنبعث، ما هي إلا إيه أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. تمام. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. تلك إشارة إلى إيه؟ الرجعة. إذا كرة كرة اللي رجع من جديد يعني إيه؟ ذهب ثم رجع بعد الكرة من جديد. خاسرة. خاسرة يعني إيه؟ خسرت كل شيء. طيب هم بيقولوها على إيه؟ على سبيل الاستهزاء. يعني ايه؟ يعني بيقول التكذيب ان احنا مش ممكن نرجع ولا ايه لو رجعنا ده كرة خاسرة مش هتحصل. وذهب البعض ويمكن لفت اليها الشيخ الشعراوي فتلفت طيبة قالوا تلك اذا كرة خاسرة يعني هم فيما بينهم يقول بعضهم لبعض او يقول بعضهم لنفسه لو كان محمد صادقا وعدنا مرة أخرى سنخسر خسرانا شديدا لما ارتكبناه من كفر وذنوب وفساد وحرب على الإسلام. افتكروا بقى اللي عملوه كله ان هم معتقدين يا جماعة اللي بيعملوه ده جرائم يعني مسألة الظلم اللي بيظلموه الغارات اللي بيعملوها قبائل تغير على قبائل اللي بيقتل اللي بيزني اللي بيسرق اللي بيشرب الخمر اللي بيعمل هم عارفين ان كل ده غلط يعني عارفين ان ده ظلم وكل ده غلط والقوي ياكل الضعيف. فهم بيقولوا فعلا ده احنا لو رجعنا هتكون ازمه كبيره هتكون ازمه كبيره خلاص لو رجعنا يبقى هنتحاسبهم يبقى العبيد اللي كنا بنظلموهم والنساء اللي كنا بننتهك اعراضهم والناس اللي كنا بنقتلوهم واللي احنا عملناه كله هنعاقب ايه عليه. ثم ايه اللي كان بيخلوهم يرتكبوا هذه الجرائم كلها وهم عارفين انها جرائم اصلا؟ هم لما بيرتكبوا عارفين انها جرائم ومش عارفين عارفين. طب لما بيرتكبوها بيرتكبوها ليه؟ لانهم امنوا العقاب. قال لك انا هقتله ومحدش هيعمل لي حاجه، انا هظلم ومحدش هيعمل لي حاجه. ما من امن العقاب سهل الادب خلاص بيبلطج. واحد مش هيتعاقب هيعمل ايه؟ هيبلطج. خدت بالك؟ فهم بيقولوا كده في نفسهم ده احنا عملنا بلاوي، ده احنا عملنا جرائم كبرى، ده احنا فلو رجعنا تاني يبقى في عقاب، لو في عقاب هتبقى وضع سوء. تلك اذا كرة خاسرة. فانما هي زجرة واحدة. الفاء دي يا جماعة استئنافية وفي مقدر هنا. ليس صعبا على الله رجوعكم فإنما رجوعكم بزجرة واحدة. فإنما زجرة واحدة تبعثون وزجرة واحدة. يعني مثلا ايه اللي بيعمل حاجة بيعمل أعمال متكررة ومتتالية لكن لا ربنا هيرجعنا ايه بزجرة واحدة نفخة واحدة. نفخة واحدة النفخة دي بتشمل ايه يا جماعة؟ بتشمل الرجفة والصوت الشديد الاثنين مع بعض. النفخ في الصور الثانية الثانية الثانية الرجفة دي يا شيخ عشان بس يا مولانا ما تسرحش منا الله يستر. فإنما هي زجرة واحدة دي المقصود بها الايه النفخة الثانية. زجرة يعني صيحة يعني ضربة بقوة. زجرة زجره خدت بالك؟ والصافات صفة فليه؟ فالزاجرات زجرة. خد بالك إنسان أنت بتايه يعني مذنب ذنبا شديدا خد بالك واخده العسكري موديه على الزنزان بيعمل له إيه؟ بيضربه كده بكل قوة مشي يضربه يسجره. خد بالك طبعا زجرة ربنا غير الكلام ده كله. فإنما هي زجرة واحدة فإلى هم بالسارق. مش مثلا يصحوا خلاص، لا ده الزجرة الواحدة دي هيبعثوا وهيتحطوا في الساهرة. الساهرة دي يا جماعة وجه الأرض، وجه الأرض اسمها الساهرة. ليه؟ دليل على عدم النوم فيها، مفيش نوم. سهر وسهر حد شارف ينام مش هاد مثلا تعبت هريح شوية او هلاقي مكان اريح فيه لا يوم ايه تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار يوم يعني تدنو الشمس من رؤوسه شبرا يوم يكون العرق منهم من يكون عرقه الى كعبيه ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى حفويه ومنهم من يرجم العرق والجامد كل ويغور العرق في الارض 70 ذراعا ده في لهم ده في راحه ساهره فاذا هم ايه بالسهر خلاص كده المشهد ده اللي بيتكلم عن يوم القيامه وعن البعث وبعض اول يوم القيامه الحوار ده مع مين يا جماعه مع قريش مين اللي بيحاورهم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيمثل الصراع بين الحق والايه والباطل طيب يا محمد ضاق صدره بما يقولون وضاقت نفسه بما يفعله معك قوم تعالى يا محمد نسليك ونصبرك بغيرك هل أتاك حديث موسى يا محمد أنت شفت موسى تعمل مع إيه ده أنت مهما تعمل معك مش هتعمل معك زي موسى إيه اللي حصل مع موسى يا رب إذ ناداه ربه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أنت زكى فقال أنا ربكم الأعلى فغضب قصروا جانب من قصة موسى ما قالوش القصة كلها لكن ربنا عز وجل أتى له بالإيه بالجانب المناسب ليه لهذا الصراع المذكور في الآيات السابقة هذه المناسبة هو يبقى ليه جت الجانب من قصة موسى بعد الكلام عن يوم القيامة تسلية عشان تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتصبيرا له والإنسان يا جماعة زي ما بيقولوا كده لما بيشوف بلغ غيره بتكون عليه بلغ يتصبر إيه بغيره وده ربنا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس اصبر على ما اصبر واذكر اصبر واذكر عشان دي شجعك على الصبر ما زي اي انسان لما يصبر من الناس او كده انت بتصبر ايه بتصبر غير قول له نصف الانبياء نصف الصالحون اكتب لك الاجر مثل هؤلاء ان حصل لك اجل من غيرك غير حصل له اكثر منك فبتصبره فدائما القصص ها بتصبر تصبر الانسان واضح يا جماعه هل اتاك حديث موسى السؤال هنا الاستفهام هنا استفهام ايه تقرير تمام استفهام تقرير يعني ايه تقرير يعني قد اتاك بمعنى قد لو قلنا هل أتاك حديث موسى استفهام على حقيقته فالإجابة إيه نعم أتاني طيب ولو قلنا أن الاستفهام معنى قد أتاك النتيجة إيه واحدة مش كده طيب هل أتاك حديث موسى حديث أي خبر موسى قصة موسى كبيرة خالص في القرآن سواء كانت مع بني إسرائيل أو مع فرعون البعض ذهب الى ان قصة موسى واخدة تلتين القرآن يعني كنت سمعت الشيخ جميل غازي رحمه الله الدكتور جميل غازي قال هذا الكلام قال ان قصة بني اسرائيل او قصة موسى عليه السلام مع بني اسرائيل ومع فرعون واخدة تلتين القرآن تقريبا وهذا لانهم اكثر انبياء هم اقرب الناس بنا اقرب الناس لنا هل اتاك حديث موسى وحديث اللي هو الكلام حديث او كلام ها الاثنين ايه بمعنى واحد ويبقى كلام موسى مع ربه سبحانه وتعالى وطبعا مشهور ان موسى هو الايه الكريم وكلم الله موسى ايه تكليما تمام طيب هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه الله ده حاجه جميله جدا اذ ايه ناداه من اللي ناداه ربنا شايف انت كده لما تلاقي ربنا هو اللي بينادي عليك يكلمك مش انت بتتكلم و... لا ده هو بيتكلم ربنا بيناديك. إذ ناداه ربه وهو فين موسى؟ في الوادي المقدس. في الوادي المقدس ده اسمه ايه؟ طور. تمام؟ طيب هو ايه اللي وداه الوادي المقدس سيدنا موسى؟ سيدنا موسى لما هرب من فرعون لما قتل المصري خطأ طبعا زي ما انتم عارفين، وبالتالي انعقد مجلس فرعون عشان القبض على موسى، وجاء الناصح الامين رجل مؤمن قال فرعون ونصحه، فخرج موسى من مصر طائفا يترقب، ووصل الى قريه مدين بالاردن، ووصل الى الرجل الصالح. البعض يقول هو شعيب والكلام ده صحيح، هو رجل صالح. وبعدين في الاخر تزوج احدى ابنتيه، وكان المهر انه يخدم 10 سنين، خلص 10 سنين بتوعه، وبعدين خد مراته ومشى عشان بقى ايه يرجع لبلده. خدت بالك؟ هو كان في مدين، كان بمدين بالاردن بالشام، وعاوز بقى ايه يرجع. خدت بالك؟ فهو هناك في الطريق اشتد البرد واشتد الظلام، فقال لأهلهم كتوا ايه اني انست نار لعلي اتيكم منها ايه بخبر او جذوة او جذوة من النار لعلكم ايه تصطلون. تمام؟ طيب فلما اتاها وصل للنار دي، نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين. خلاص يبقى ربنا نداله في هذا المكان في الوادي المقدس في البقعة المباركة من الشجرة، قال له يا موسى اني انا الله رب العالمين. حصل حوار اني انا الله رب العالمين وان القى عصاك، فلما رآها تهتز كأنها دان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين، اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم اليك جناحك من الرعب، فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين، قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون، اخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يرد ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون، قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما، باياتنا انتما ومن تبعكم الغالبون. فلما جاءهم موسى باياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى. خدت بالك تفاصيلهم في سوره القصص وفي سوره الايه النمل. قال لاهلهم قلتوا اني انست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألقى عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقر، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. يبقى التفاصيل كلها دي اللي موجوده في سورة النمل في سورة النمل وفي سورة القصص وفي سورة طه، خدت بالك، وفي سورة الأعراف، خدت بالك، هنا ربنا أجملها في سورة النازعات، خدت بالك، في سورة النازعات، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، ومما كلمه به ربه أنه قال له إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. ها؟ هناك في سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقهوا قولي. قال يا ربنا أنه خايف من فرعون، وبعدين مش هيروح لوحده، ده هيروح انت وهو اخوه هارون. ها؟ اذهب انت واخوك ايه؟ بآيات اللي هو هارون، ولا تنيا لا تتوانى في ذكري. اذهبا الف الاثنين الى فرعون انه طغى، فقولا له قولا لينا لينا لعله يتذكر او يخشى، قال يا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إلى آخر ما قال موسى عليه السلام لفرعون. تمام. طيب ربنا عز وجل قال فقولا له قولا ايه لينا، ماشي، ايه القول اللين؟ فقل هل لك الى ان تزكي واهديك الى ربك فتخشى. شايف التلطف العالي؟ بيقول لي فرعون هل لك الى ان تزكي، هل انت عندك رغبه ان انا ازكيك؟ لا، انت اللي تتزكى. ها، هل لك الى ان تزكى؟ هنا رقم، انا بعرض عليك عرض، ولذلك هل يقول له استفهام المراد به العرض، عرض البضاعه على المشتري. هل لك، وبعدين لك تدل على المصلحه. انت لما تسمع واحد بيقول لك لك بتنتبه وتهتم، لك يبقى في مصلحه، انا عندي حاجه حلوه لك، لك تبقول ما دام ليا لك، لك تبقى ايه؟ تبقى مصلحه. هل لك الى ان تتزكى فتطهر من الكفر والشرك بالتوحيد واهديك ادلك على طريق ربك واهديك الى ربك فتخشى. انت بتخاف من ربنا، خلاص. هل قبل ما قبل فرعون لما موسى عليه السلام قال له ذلك في هذا التلطف الشديد، بلك رد فرعون كان ايه؟ فصول الشعراء حشر ربنا ذكر لنا، لا لا لا، زول الشعراء ربنا عزوجل قال ايه؟ ولماذا ربك موسى ان يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ان يتقون؟ قال ربي اني اخاف ان يكذبون واضيق صدري ولا امتلك لساني فارسل الى هارون ونعم علي لهم فانهم يكذبون. قال كلا كذاب ياتينا منها معقول فاتيها فرعون فقولا انا رسول رب العالمين. الاصل معنا بني اسرائيل، قال الم تربط فينا وليا ولبثت فينا من عمرك سنين ففعلت فعلتك الذي فعلت ارجو من الكافرين. قال فعلتها ايضا وانا من الظالمين. فبرأت منكم لما خستكم طلبا يا رب حكمه وانا علي بني اسرائيل فتلك نعمه تمنوا علي ان عبدت بني اسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين، لما قال له هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، فقال له طب من هو رب العالمين؟ سيدنا موسى قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. فرعون قال لمن حوله ايه؟ الا تستمعون؟ انتوا سامعين موسى بيقول ايه؟ ده بيقول ربكم ورب ابائكم ايه؟ يعني كده مش لازم انا رب ولا اله ولا حاجه تنفع. ها؟ قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من ايه؟ مسجونين. من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء هنا فاراه الايه الايه؟ الكبرى. ايه الايه الكبرى؟ العصر. ضمن الايات التسعه. فأراه الآية الكبرى هناك فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فكذب وعصى، كذب موسى وعصى ربه، ثم أدبر يسعى أعرض. يسعى حالة كونه يسعى، والزمان هنا فرعون مع حاشيته وجنوده عرف إن في خطر على موسى. كلام موسى، كلام موسى في خطر على موسى. وتذكر بقى كهانة الكاهن لما قال له زفيروس رجل من بني اسرائيل سيكون زورهم فيك على ايه؟ على يديه. واستحضر لحظه منه. طيب اكبر يعني اعرص، اعراضا شديده. يسعى في ثلاث درجات يا جماعه، في مشي وفي سعى وفي ايه؟ جد. فرعون ده الكبير الحاكم، لو مشى ممكن الموضوع يفرص منه وبالتالي موسى يعني تتسبب في زوال ملك فرعون، ولو جرى مش من الوقت ان الحاكم يطلع يجري قدام الايه؟ منظر مش كويس امام الرعيه. فعمل ايه؟ سعى. السعي ليه؟ المشي بسرعه. جمع بين ايه يا جماعه؟ بين السرعه والوقار المهاب، جمع بين السرعة والمهابة. السرعة عشان يمكن إنقاذه من زوال ممكن، والمهابة عشان يحافظ على هيبته ما ينفعش يجري لو جرى هتسقط الهيبة بتاعته. عشان كده يكون أدبر حالة كونه يسعى، يبقى يسعى دي حالة ثم أدبر يسعى. فحشر فنادى جاب الناس من المطالع والشركات قلت له مش هتحمل فحشر فنادى جاب كله تعالوا هنعمل مؤتمر وهنعمل حشد شعبي وهنعمل مش عارف ايه. حشر يعني جمع كل الناس، جمع كله. فحشر فنادى فقال ايه انا ربكم الاعلى. ودي كانت الثانيه الاولانيه كانت ايه لا عندك لا ايه طيب والثانيه انا ربكم الاعلى. سمعنا رجل مولاي الناس مع كلامه فاستخف قومه فايه فاضاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فلما اسفونا اغضبونا انتقمنا منهم فاغرقناهم ايه اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآلهة. الاولانيه ما علمت لكم من اله غيري والثانيه انا ربكم الاعلى كان بينهم 40 سنه تقريبا. يعني لو جيتش من الضرب انا ربكم الاعلى ما جيتش ايه ولاقي نفسه بيتكلم الناس بتسمعه يصدقوه ويقبلوه يقبلوه. فبقى يزيد هو سيدنا موسى رايح جاي يعني ايه هو رايح جاي يجعل معه على طول ان موسى عليه السلام كان رسولا الى فرعون بالتوحيد والعقائد ورسولا الى بني اسرائيل بالتوحيد والعقائد والاحكام والشرائع والفضائل والاداب والاخلاق. تمام؟ نفس القول وكل رسول وكان كل رسول يبعث الى قومه خاصه وبعثوا الى الناس عامه فمر ربك بقوم مصر. لكن الله امره ان ايه؟ ان يدعوه الى التوحيد. تمام؟ فقال انا ربكم الاعلى وكانت دي النهايه بتاعته. ها؟ فاخذه الله ايه؟ نكال. نكال اي عذاب وعبره. نكال الاخره والاولى. الاخره اللي هي ايه؟ انا ربكم الاعلى. قوله انا ربكم الاعلى. والاولى ما علمت لكم من اله غيري. او نكال الاخره الدار الاخره. والاولى الدنيا يعني اشد نكال ها في الدنيا ولا ايه في الاخره. تمام؟ في الدنيا طبعا اغرقه الله عز وجل هو جنوده وبعدين ظل عبره فاليوم نجيك وبدنك لتكون لهم خلفك ايه الايه ومعموله بقى الموميا تحت موجوده لحد الان وربنا عز وجل يفتح عليهم ويوفقهم انهم يعملوا مواد يخلي الجثه لا تتعفن عشان يحققوا وعد الله سبحانه وتعالى ببقاء هذه الجثث لتكون عبرة على مدار الأزمنة. النهاردة كل واحد يروح النهاردة يشوف الموميا بتاعت فرعون زي ما هي وإن كان في خلاف هل هو ده فرعون موسى ولا فرعون تاني. إن لقب فرعون كان يلقب لملك مصر لفترة من الأزمنة توالى عليه مجموعة من الفساد زي مثلا كلمة الرئيس أو الأمير أو الملك خدت بالك كده. كلمة ملك أو رئيس أو أمير ده بيبقى لقب بيطلق على اي واحد ايه يحكم على الايه يحكم بلد من البلاد سواء مصر او غير ايه او غير مصر. زي ما كان في فتره مثلا كان يلقب حاكم مصر بالايه بالعزيز وكان يلقب قبلها بالملك. مش كده حضراتكم كنت سمعنا خالد بيقول ان حاكم مصر غير المصريين يلقب بملك اما حاكم مصر من غير المصريين يلقب بفرعون. طب والعزيز ده رئيس الوزراء لا الوزير الاعلى الوزير الاعلى او اللي من تحت الملك على طول. فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله مكان الاخره والجنه. ربنا بيقول ايه بقى؟ ان في ذلك اشاره الى ايه؟ الاخر الى ما حدث كله الى ما حدث من ايه؟ من قصه موسى مع فرعون ومن حوار قريش مع النفس ذلك اي كل ما ذكر لعبره لمن يخشى واللي يخاف ربنا يعتبر بما جرى لفرعون يعتبر بما توعد الله به قريشا من الايام من العذاب. ثم عاد الكلام الى قريش مره اخرى أأنتم اشد خلقا ام السماء؟ سؤال عاوز تسميه توبيخي سميه ان ربنا بيوبخهم. عاوز تسميه تقريعي ان ربنا بيقرعهم. عاوز تسميه يعني استفهام تقريري بمعناه بل السماء أشد خلقا منكم. الأغراض كلها تنفع في هذا الاجتماع في هذا الاستفهام دون ايه تعارض. يعني ممكن يرد به التقرير من ذا تقرير النفع السماء أشد خلقا كما قال الله جل خلق ايه السماوات والأرض ايه أكبر من خلق ايه من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كل سميع توبيخي تتكلموا ازاي وانتم خلقوكم أشد من خلق السماوات عشان تعملوا كده تبصوا للسماوات خاضعة لأمر الله عز وجل ما تطلعوش ليه؟ ها؟ توبيخي بس بالك أنتم أشد خلقا أم السماء؟ هنا الله عز وجل ليس في حقه شديد وأشد وسهل وأسهل وصعب وأصعب ليس هذا الحق عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ أما ليه أشد خلقا؟ أشد خلقا فيه فهمه أو فيه نظريته أم السماء؟ الإجابة إيه؟ بل السماء بل السماء عشان كده ربنا ما ذكرهاش لأنها بدهية مش كده؟ بل السماء فعلى طول ربنا قال إيه بناها. هنا في قراء بيضطروا انهم يقفون عند ايه كلمه السماء عشان يسيبوا فرصه لايه للجواب بتاع السؤال واخد بالك لان بناها ده كلام جديد واخد بالك فيقول لك ايه انتم اشد خلقا ام السماء ويقف يقول لك ايه بناها رفع ويبدا يصف في ايه في السماء ماشي لكن ما فيش وقف في الايه في المصحف تفضل أأنتم اشد خلقا ام السماء بناها بس بص طبعا هنا معناها احسن ليه لو قلنا ام السماء بناها يبقى الاجابه بل السماء بناها. طب هو السؤال عن بنيان السماء ان ربنا بناها ولا السؤال عن شده السماء وان خلقها اشد من خلق الانسان عن شده السماء مش كده لذلك حمزة له سكتة على كلمة السماء أم السماء بناها كده عشان يظهر الايه المعنى بناها دي الإجمال. التفسير بتاعها ايه رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ده تفسير لكلمة ايه بناها رفع سمكها السمك هو الرفع او السمك هو السمك والثخن الغلظ بتاع السماء مع غلظها وثخنها الا ان الله رفعها وكما جاء في الحديث الضعيف سمكها مسيرة ايه 500 عام. تخيل انت بقى انت عشان تعمل سقف وتعمل له حديد تضطر تعمل له كمر في الجناب وتعمل له في النص ولو اتسعت المساحة البحر بتاعها واسع بتزود الحديد بتزود الكمر بتعمل عمويد خد بالك عشان ايه السقف ما ينزلش والغلظ بتاع الخرسانه خد بالك اذا كان 20 سنتي او 30 سنتي او 50 سنتي خد بالك. وبعدين يقول لك ما تتجلش الخرسانه عشان ما تبقاش تجل على السقف توجعه طب مش عارف ايه وفي الاخر ايه بتوجع بركه خد بالك. طيب السماء شوف مساحتها قد ايه والسخن بتاعها الغلظ بتاعها قد ايه ولا في اعمده ولا في جدران ولا في كاميرات ولا في خدت بالك حاجه من ده كله ان ربنا هو اللي بناها باختصار شديد ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد ايه يعني ما امسكهما من احد من بعد تمام. طيب بناه رفع سمكه هذه رفع سمكه الفرزدق يقول ايه إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا قوائمه أعز وأطول رفع سمكها فسواها سواها يعني أحسن خلقها وإيه وأغطش ليلها أظلم ليلها جعل ليلها إيه مظلمة وأخرج ضحاها وأخرج ضحى. أخرج ضحى يعني الضوء بتاع الضحى اللي هو بيجمع بين النور والضوء الحرارة اللي هو السراج الوهاج اللي هي الشمس. والأرض بعد ذلك إيه؟ استخدام لفظ أخرج أكيد لما تقول هل أخرجه من الظلمة مثلا ظلمة الليل؟ أخرجه من الظلمة لأن الليل هو الأصل. وآيات لهم الليل إيه؟ نسلخ منه النهار. وهناك احنا ذكرنا سورة النبأ وجعلنا الليل إيه؟ لباس. إنسان لبس لباس أو ثياب يخرج منه. وبعض العلماء المعاصرين الشيخ العثيمين بيصف زوال الليل وخروج النهار يقول يعني كان يركب طائرة ذات مرة وحان وقت طلوع النهار فرأى أقصد غروب الشمس فرأى أن الليل كأنه ثوب يطوى على الإيه يفرش على الإيه على الأرض كأنه ثوب يغطي الأرض بظلام. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. وأخرج ضحاها حال أي وقد أخرج ضحاها يعني مخرجا ضحاها تمام. والأرض بعد ذلك إيه دحاها. الأرض بعد ذلك يعني إيه بعد ذلك؟ يعني بعد خلق السماوات والأرض وأغطش الليل وأخرج الضحى بعد ذلك دحاها أي بسطها بسطها. ودحاها تفسيرها كمان اللي بعدها دحاها ايه اخرج ايه الدحو بتاعها مش زي الدحية من كلمة دحية مش لغوية مش عربية يعني ده الناس ده الناس غلطوا في الحته دي مولانا ها يعني الناس ياما بتفسر ده يعني بيقول ده اثبات ان الارض ليست مستديره وانما على شكل ارض كرية او بيضاوية من أدلة أخرى أولم يروا أن ناس الأرض إيه؟ ننقصها من أطرافها. لكن إن الآية دي دليل على نحو الأرض إنها زي الدحية كلمة دحية مش عربية دي حاجة. الحاجة الثانية إن تفسيرها على طول جاية أهو ها إيه الدحو بتاع الأرض عبارة عن إيه؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم والأنعام. خدت بالك؟ ده الدحو بتاعها. خدت بالك؟ والبعض قال دحاها يعني بسطها مهدها لكم ألم نجعل الأرض إيه مهادا. طيب والأرض بعد ذلك دحاها لبلاتنا كلمتنا عن إيه يا جماعة عن حاجتين عن خلق السماوات وما فيها من إغطاش الليل وإخراج النهار. والحاجة الثانية دحو الأرض اللي هو تفسيره أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال إيه أرساها متاع لك ولا لا. ماشي بس طيب بس أسألك طب أنا خلص بس طيب معلش معلش اتفضل اتكلم عن خلق السماوات ودحو الأرض. طب فين خلق الأرض؟ فين خلق الأرض؟ يا ترى الأرض خلقت أولا أم السماء خلقت أولا؟ الأرض نص القرآن تمام؟ نشوف ربنا عز وجل بيقول إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض, خلق الأرض في يومين وتجعلون كما بدأ بإيه؟ بخلق الأرض هو خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. لا أنت بتلخبطني خلي بالك بالراحة يا جماعة تقولي هكمل بس بعد نقطة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة إيه؟ أيام سواء إيه؟ السائلين. يبقى هنا أربعة أيام اشتملت على إيه وإيه على خلق الأرض في يومين وتقدير الأقوات والكلام ده كله في يومين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له الأرض ائتيها طوعا أو كرها فقضاهن سبع سماوات إيه؟ في يومين وأوحى في كل سماء إيه؟ أمرها. هنا كده ست ايام صح بس اليومين بتوع خلق السماوات داخلين وسط الايام بتاعه خلق الارض الاربعه. يعني خلق الارض في يومين وخلق السماوات في يومين واخر يومين دحى فيها الايه فيهما الارض. واضح كده الترتيب ده يا جماعه. الله الذي جعل الارض ايه قرارا والسماء بناء والقرار اللي هو الأساس بيكون قبل الايه البناء. تمام. طيب والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هنا والأرض والأرض يعربها ايه مفعول. فين الفعل اللي نصب منصوب على الاشتغال يعني دحى الأرض بعد ذلك دحاها والجبال أرسى الجبال أرساها. واخد بالك وكنا شرحنا كانت اشتغال قبل كده ان اشتغال المحل بالضمير يعني أرساها أرسى فعل ماضي والهاء اللي هو الضمير في محل نصب ايه مفعول يبقى مكان الأرض مش موجود هنا فقال لك والأرض الأول عشان اشتغال المحل بتاعها بالضمير فقدمت على الفعل وبالتالي قدر لها فعل ايه آخر أرسى الأرض أرسى الجبال أرساها دحى الأرض بعد ذلك دحاها. واضح وده باب معروف في النحو اسمه باب الاشتغال والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم حالة كونها متاعا أو منصوب على المصدر بمعنى تمتيعا لكم ما طبعا مفعول لأجله لو منصوبة على الحالية أو المفعولية أو على المصدر تبقى المفعولية مفعول إيه لأجله أو مفعول له ها متاعا لكم ولإيه ولأنعامكم. القصة في موسى عليه السلام المشهد الثالث خلق السماوات والأرض وتفاصيلها ده كده المشهد الرابع اللي هو بيرجعنا الكلام عن يوم القيامة تاني. فإذا جاءت الطامة الطامة اللي هي بتطم على كل شيء يقول لك طم الوادي على البيوت يعني ايه السيول ملت الوادي والوادي السيول بتاعته انتقلت للبيوت وأغرقت الايه البيوت فالسيل طم على كل شيء والطامة التي تطم على غيرها يعني حصل مصائب كتيرة خالص وجات مصيبة كبيرة غطت على ايه على كل المصائب اللي حصلت جاءت أهوال متعددة وجاء هول شديد غطى على كل ايه الأهوال السابقة. الطامة الكبرى اللي هو يوم القيامة وذهب البعض إلى أن الطامة الكبرى هي النفخة الثانية نفخة البعث يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يبقى احنا النهاردة في الدنيا نسيين ما قدمنا من خير أو شر تعمل كده النهاردة كل الحسنات بتاعت النهاردة كده في اللي انت عملتها كل السيئات اللي انت عملتها النهاردة النهاردة مش بكلمك في امبارح مش تفتكر لا يوم القيامة تفتكر كل حاجة ولذلك ما قالش يوم تذكر الإنسان أعماله الصالحة أو أعماله السيئة لا ما سعى تشمل السعي في الخير والسعي في الايه في الشر يوم يتذكر الإنسان ايه ما سعى كل عمله. وبرزت الجحيم لمن يرى برزت الجحيم يعني ايه برزت جيء بها زي ما ربنا عز وجل قال في سورة الفجر وجيء يومئذ بجهنم ويعني لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يا رب سلم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. بدأ يفصل سعي الإنسان للطغيان والخوف من مقام الله عز وجل. فأما من طغى طغيان مجاوزة الحد تمام وآثر الحياة الدنيا يعني فضل الدنيا على الآخرة مش عامل حساب الآخرة فإن الجحيم هي الماء. الجحيم اسم من أسماء جهنم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. أما من خاف مقام ربه إيه مقام ربه أي عظمة ربه وقدر ربه سبحانه وتعالى، خايف من عظمة ربنا، خايف من قدر الله عز وجل. وممكن وأما من خاف مقام ربه أي مقامه بين يدي ربه، خاف الوقفة بين يدي الله والحساب، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نهى النفس عن الهوى أي ما تهوى وما تشتهي، اللي هي المعاصي والذنوب، فإن الجنة هي الايه المأوى. والجنة دي جنة تشمل ايه جميع أنواع الجنات وتشمل جميع الدرجات. طيب، فأما من طرد، أما دي بيقولوا على ايه، بيقولوا لها معنيين، شرطية وتفصيلية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اما شرطية، خلينا معنا شرطية الاول، ما دامت شرطية تبقى اداة شرط، صح؟ محتاجة لايه كده يا جماعة؟ لفعل الشرط الاول وجواب الشرط. الجملة الشرطية بتكون من كام ركن؟ ثلاثة، اللي هما اداة الشرط، فعل الشرط، جواب ايه الشرط. طيب، فاما دي الاداة، طغى ده الفعل، فعل الشرط، واثر معطوف عليه، فان الجواب مقترن بالفاء هو، فان الجحيم هي الايه المأوى. وزيها برضك، واما من ايه، اما دي اداة الشرط وخاف ونهى، دي فعل الشرط، فان الجنة مقترن بالفاء، جواب الايه الشرط. ده معنى شرطية كده، واضح ولا ايه؟ جميل. المعنى الثاني لأما تفصيلية. يعني ايه تفصيلية؟ يعني بتقسم، عملية تقسيم، فأما وأما، الشيء وضده، الشيء ومقابله، طغى مقابلها ايه؟ خاف مقام رب، وآخر الحياة الدنيا مقابلها ايه؟ نهى النفس عن الهوى، فإن الجحيم هي المأوى مقابلها ايه؟ فإن الجنة هي المأوى. والمأوى المستقر الدائم. التفصيل أكثر للاثنين، احنا قلنا حاجة للاثنين، هو في تعارض شيء؟ الشرط ظاهر فيها جدا والتفصيل ظاهر فيها جدا. ايه اللي خلينا نرجع شيء على شيء؟ هي ما ينفعش تفيد المعنيين، بس ينفع تفيد المعنيين، وواضح. عشان ذكرنا معنى الشرط ازاي ومعنى التفصيل ازاي، سيب بس الكتاب اللي بيدك، الله يسترك يا شيخ محمود. ماشي؟ طيب. ما شاء الله، هو صحن في الكتاب وغلبنا، انا ما اسف يا عم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. رجع يتكلم عن يوم القيامة تاني، ووقت يوم القيامة، ودي جملة استئنافية، كلام مستأنف. يسألونك بجدات كلام، ويسألونك دي إجابة على سؤال، إن هم سألوا متى الساعة؟ في اللي بيسأل عن الساعة تعجيزا وتحديا، ها؟ زي الكفار، وفي اللي بيسأل عنها شفقة منها، زي الرجل قال متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ خدت بالك؟ وطبعا دي من مفاتيح الغيب الايه؟ الخمسة، ما المسؤول عنها؟ نعلم من السائل. يسألونك عن الساعة اللي هو يوم القيامة، أيان مرساها. أيان ده اسم استفهام بمعنى متى، مرساها يعني مجيئها، ومرساها من المرسى، مرسى السفينة، شبه الساعة بالسفينة التي تمشي في البحر أو تجري في البحر. فمتى ترسو على الشاطئ؟ كل شاطئ عليه مرسى، خدت بالك، يقول لك مرسى مطلوب، مرسى على، مش كده؟ نعم. بيبقى رصيف مجهز لذلك، تيجي السفينة عنده تلقي بحبالها وحديدها عشان يتم ربطها ربطا محكما عشان ما تمشيش، لأن طول ما هي في المية عاوزة ايه؟ تتحرك وتمشي. فلما تتربط بالحديد بتاعها والخطاطيف بتاعتها والحبال بتاعتها وترسو على الشاطئ بحيث تمد رجلك من السفينة تطلع على الرصيف في سهولة ويسر، فهو ده المرسى بتاعها. فبيعتبر ان الساعة دي كأنها سفينة في البحر، هترسي امتى؟ خدت بالك؟ طيب هنا الإجابة السؤال مش موجود، ثم الإجابة فين؟ في سورة الأعراف، قل إنما إيه؟ علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة تسألونك كأنك حفي عنها كأنك عارف بيها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس إيه؟ لا يعلم. تمام؟ طيب. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون إيه؟ قريبة. تمام؟ طيب الكفار لما بيسألوا عن الساعة بيتحدوا ويستعجلوا، والمؤمنون لما بيسألوا بيسألوا شفقة. في سورة الشورى ربنا بيقول إيه؟ وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة في ضلال عظيم. تمام؟ طيب أيان مفتاح متى وقتها فيما أنت من ذكراها، فيما أنت من ذكراها يعني يسألونك حالة كونك لا تعلم ذكراها، لا تعلم وقتها، ليس عندك علم بها، أو فيم استفهام، فيم يعني في أي شيء يسألون، يسألون عن شيء لا تعلمه أنت ولا غيره من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي إيه؟ مرسل. أنت من ذكراها يعني بعثتك يا محمد من علامات الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم إيه؟ بعثت أنا والساعة كهتين وجمع بين الإيه؟ السبابة والوسط. خلاص إلى ربك إيه؟ يبدأ الإجابة إيه؟ مختصرة تفصيلها في سورة الأعراف زي ما ذكرنا، إلى ربك منتهاها يعني ربنا هو اللي يعلم بس إيه؟ وقت الإيه؟ قيام الساعة. إنما أنت إيه؟ ده دورك ان انت تنذر الناس اللي خايفة من يوم القيامة، مش دورك انك ايه تقول لهم الساعة يوم كذا وهتبقى سنة 97 عدت 97 لما جاتش يبقى 2007 وقبل كده 77 وشهر 7 واخد بالك، ويطلع بقى عمر أمة الإسلام ويطلع مش عارف بتاع القدس مش عارف ايه واخد بالك، والكتب الايه الخايبه اللي طالعه دي رمضان 22 رمضان 22 رمضان القادم رمضان 22 يقولون الكتاب اللي كان رمضان 22 ازاي عمرها ما تركب على بعضها، يعني رمضان 22 رمضان ممكن يبقى 44 ماشي خدت بالك، انما 22 دي صعب لا 2022 يعني رمضان. طب وهي اللي هي بالميلادي تقوم الكفري ولا بتقوم الهجري الشرعي؟ ف وبعدين ربنا اخبر ان الساعه لها علامات كبرى هتظهر 10 علامات الاول تظهر وبعد كده، طب ما كل ما جرى مذنب هالي للارض بيجي كل 28 ساعه يقول لك ده هيخبط في الارض وهتقوم الساعه وخلاص على كده. امال فين خروج الدجال وفين الدابه؟ فين طلوع الشمس من مغربها؟ فين خروج ياجوج وماجوج؟ فين الكلام ده كله؟ خدت بالك؟ وبعدين ربنا هو اللي يعلم يا شيخ، يعني الموضوع محسوم، حتى لو لو لو لو لو لو قيل الان ان القيامه تقوم ما صدقنا، ليه؟ ربنا هو اللي يعلم بس. ونبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان هي تقوم الساعه والناس في حياتها طبيعي جدا، يعني ايه؟ بينما الرجلان يبتاعان الثوب فيبسطانه فتقوم الساعه ولا يبيع البائع ولا يشتري له مشتري، والرجل يلوط حوضه فلا يسقي ايه فيه، والرجل يرفع اللقمة الى فمه فلا ايه يأكله، يعني الحياة ماشية، الناس ماشية حياتها عادي خالص، وتقوم الساعة كأنها كالحامل ايه المتم لا يدرى اي متى تلد، ماشي كده. الى ربك منتهى انما انت منذر من يخشى، انذار اللي هو التخويف مع مهلة. التخويف مع مهلة يعني خلي بالك بعد فترة أسبوع أو أسبوعين أو شهر إذا لم تفعل كذا سيحدث لك إيه كذا. إنما الإعلام التخويف بدون مهلة. أنا هنضربك دلوقتي وجي ضربك خلاص ده اسمه إعلام. إنما الإنذار بيبقى مع مهلة. إنما أنت منذر من إيه من يخشاه لأن هو اللي يخشاه اللي خاف منه القيامة هو اللي إيه هو اللي هينتفع بالنذار ماشي كده. إنما أنت منذر من يخشاه كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو إيه أو ضحاها. طيب كأنهم اللي هم مين الكفار يوم يرونها يوم يرون إيه يوم القيامة كأنهم إيه لم يلبثوا إلا عشية أو إيه أو ضحاها. العشية اللي هو الوقت من الظهر أو العصر على قولين وينتهي بغروب الإيه الشمس وقت العشية بكرة وإيه وعشية وبرضك يسمى بالأصيل بكرة وإيه وأصيل اللي أوقات الأذكار أذكار المساء. طيب أو ضحاها ضحاها معروف الوقت اللي هو بعد طلوع الشمس بقدر الرمح إلى وقت الزوال. يا شيخ سيب الكتاب يا شيخ محمود ما ينفعش يا شيخ والله. لا والله مش طب يا شيخ معانا تفضل والله معاك لا إله إلا الله ما ينفعش والله يلبثوا إلا عشية أو ضحى. ضحى من بعد طلوع الشمس بقدر رمح أو رمحين يعني عشر دقائق أو ربع ساعة أو ثلث ساعة إلى وقت الزوال يعني قبل أذان الظهر بثلاث دقائق تقريبا اللي هو كما قال ابن حجر لا يتسع لأداء ركعتين. ده وقت الضحى كله تصلي فيه الضحى زي ما انت عاوز اثنين او اكثر لنهاية العدد. ووقت صلاة العيد برضو بيبدأ بيكون في وقت صلاة الضحى تمام. طيب لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. ضحاها الهاء دي جميل ضحى مضاف والهاء مضاف اليه. نوع الاضافة هنا اضافة ايه ملابسة. يعني ايه ملابسة؟ يعني فيه تلابس واختلاط وتداخل بين العشية والضحى. على قول ان العشية من اول الظهر يبقى وقت الضحى مباشرة بيجي وراها الايه العشية وضحاها نسبة الايه الضحى الى العشية اضافة ايه اضافة ملابسة. وبهذا تنتهي السورة او ينتهي الكلام عن على سورة النازعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.